إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الاجتماع وتآلف القلوب مما حثت عليه الشريعة ودلت عليه نصوص القرآن والسنة، لأن الاجتماع رحمة والفرقة والخلاف شر. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المسلمون، لقد قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله جل وعلا بتوحيد الكلمة تحت راية التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا ونبذ الشرك والخلاف والشقاق وتفرق القبائل، وجمعهم على كلمة التوحيد. وعندما ذهب حبيبنا وقدوتنا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج، بين قبيلتين استمر الصراع بينهما إلى قرابة 120 سنة. فجمعهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم تحت راية التوحيد. إن الاجتماع تحت مظلة هذه الكلمة أن نتمسك أيها المسلمون، نتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسير على ما سار عليه الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. نعيش على ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونتمسك بدين الله جل وعلا، وننبذ الفرقة والخلاف وما يدعو إلى التشتت من الانتماءات إلى الجماعات والحزبيات، ونتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ولقد سعى موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى توحيد الناس على كلمة التوحيد وتطبيق شرع الله. وإنما ما تميزت به هذه البلاد تطبيق شرع الله منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. فالمحاكم الشرعية تحكم بين الناس وبين المتخاصمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والله جل وعلا أدرى بما يصلح العباد، لا قوانين وضعية، إنما يستدلون بقال الله: قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وبذلك تسعد البشرية الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاستقرار يا أمة الإسلام بالتمسك والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنحذر من أسباب الخلاف أن نستفيد أيها المسلمون وأن نستفتي أهل العلم ممن شابت لحاهم في العلم وتجارب الحياة، ونحذر من الفتاوى التي تثار هنا وهناك عبر وسائل الاتصال المتنوعة، وربما لا يعرف من قال بهذه الفتوى. فكان المرجع في هذه البلاد للفتوى لأهل العلم ممن شابت لحاهم في العلم وفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توسع الناس في التواصل الاجتماعي أخذ بعضهم يأخذ العلم من المجاهيل، فحصل بعض الخلاف والشقاق والأخطاء، فعلينا أن نتنبه لذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا دين، فانظروا إلى من تأخذون دينكم، خذوا دينكم من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الورع يا أمة الإسلام. واحذروا من أعداء الإسلام وممن يخدمونهم عبر بعض القنوات. أنتم ترون يا رعاكم الله وتسمعون هذه وترون هذه السهام عبر وسائل الإعلام على هذه البلاد من الحملة الشرسة، حتى أصبحت بعض القنوات تنصر الحوثة على أهل التوحيد، يؤيدونهم وينصرونهم ويبحثون ويخطئون كثيرا في أمورهم، يتعمدون الخطأ ويخطئون كما يتنفسون، يكذبون كذبا صريحا كما يتنفسون وهم يعلمون. وما ساقهم إلى ذلك إلا الهوى والحقد الدفين في قلوبهم والعياذ بالله. وإنما ما يبطل هذا أن نتمسك بوحدتنا، وأن نحذر يا أمة الإسلام من الخلاف والشقاق. انظروا يا عباد الله إلى البلاد التي هنا وهناك، عندما اختلفوا وتفرقوا أصبح عندهم ما ترون من الفتن والقلاقل والحروب. علينا أن نحذر مما حذرنا منه ربنا جل وعلا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا. إن من يكتب عبر الشبكة العنكبوتية من المجاهيل ويثيرون الفتن، إن مما يبطل ذلك هو حكمة أهل العقل من أمثالكم، أن ندحض هذه الشبه وأن نرد عليها، وأن نستعين بالله جل وعلا، وأن نتمسك بوحدتنا. أسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على الكتاب والسنة، وأن يكفينا شر الخلاف والنزاع والشقاق. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخرجه من الفتن، فقال له بنهاية حديثه معه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لزوم الجماعة وإمام المسلمين من أسباب الخروج من الخلاف والشقاق. فعلينا أيها المسلمون أن نلزم جماعة المسلمين، وأن نلزم السمع والطاعة لولي الأمر، ونحذر ممن يتصيدون الأخطاء وينشرونها. فعقيدة أهل السنة أنهم يناصحون ولكنهم لا يتحدثون في مجالسهم ولا في الوسائل، وينشرون الأخطاء. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ومن النصيحة لولي الأمر الدعاء له، أن نكثر من الدعاء لولاة الأمر، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. قال الإمام البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. وكذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لأن بصلاح الراعي تصلح الرعية. فعلينا أيها المسلمون أن نتمسك بوحدتنا، ونحذر لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثر الذين يتربصون ببلادنا وبنا السوء، يريدون أن يحصل الخلاف وأن تنفلت الأمور. فعلينا أن نجتمع ونرد هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، من أراد ببلادنا سوءا أن يجعل الله كيده في نحره. اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد الأمن في اليمن والعراق والشام وفي كل بلدان المسلمين، اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم، وأصلح ذات بينهم، واجمع قلوبهم على كتابك وعلى سنة رسولك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، انصر بهم كتابك ودينك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة والطمانية على عبادك المؤمنين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وآراءهم يا رب العالمين، وانزل السكينة والطمانينة على قلوبهم يا رب العالمين. يا كريم يا رحيم يا لطيف يا ودود يا سميع، يا من ترانا وتسمع كلامنا، تعلم سرنا ونجوانا، كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.